بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. قال: حدثنا عبد الله بن براد وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب. قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم. وقد سبق لنا الكلام على مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله جل وعلا به من الهدى والنور. ضربه مثلا لأرض، هذه الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم طيب يقبل الماء ينبت الكلى، فذلك مثل المسلم الذي يتقبل ما جاء به رسول الله. نوع آخر: أرض جدباء لا تنبت زرع ولا تنبت كلى، ولكنها قيعان تقبل الماء، تنفع غيرها ولا تنتفع هي. هذا مثل دون المثل الأول. المثل الثالث: أرض لا تنبت كلاء ولا زرعا، وإنما هي أرض مستوية، متى ما جاء الغيث والمطر لا تبقي شيئا من الماء. فالناس على هذه الأحوال الثلاثة بالمقارنة إلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. جماعة قبلوا، ارتووا، استفادوا، عملوا، علموا غيرهم، دعوا إلى ما دعا إليه رسول الله. طائفة علموا لم يعملوا، استفاد غيرهم ولم يستفيدوا هم. طائفة أخرى لا تنبت زرع ولا تنبت كلى ولا يبقى فيها ماء. إن العرب يضربون الأمثال لتقريب الفهم، ولأن سماع المثل أوقع في الذهن، ولأن الأمثال ألفاظها قليلة، وهي كلام حكمة: اعطه تمرة فإن أبى فجمرة، كل الصيد في جوف الفراء. وقلت لك إن العلماء عنوا بهذا النوع من الكلام العربي أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو الأمثال التي جاءت في القرآن، ألفوا لذلك كتب مشهورة معلومة، من أشهرها وأجلها وأوعبها وأشملها كتاب مجمع الأمثال للميداني، كتاب يتعلق بالأمثال العربية التي هي باللغة العربية الفصحى. من قال هذا المثل؟ من أول من بدأ به؟ لماذا يضرب هذا المثل إلى غير ذلك؟ عني بعض أهل العلم بالأمثلة الشعبية، وغالب الأمثلة الشعبية تتمشى مع الأمثلة التي هي باللغة العربية الفصحى. القرآن ضرب أمثال، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثال في كلامه الذي يفسر ويوضح كلام الله تبارك وتعالى. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، شوكة دخلت في اليد، في الرجل، في أي موضع، الجسد كله يتأثر ويتألم. هكذا المؤمن المسلم مع إخوانه المسلمين. إذا عقل هذا الأمر، وكلما بعد الإنسان عن فهم حقيقة هذا الأمر كلما أوغل في الجهالة وأوغل في البعد والكراهة للمسلمين. مثال آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ مثل المؤمن الذي يقيم الصلوات 5 ومع الجماعات كمثل رجل على باب بيته نهر غمر جاري، كلما خرج يغتسل في اليوم 5 مرات، أيبقى عليه درن؟ أيبقى عليه وسخ؟ لا والله. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها مر ورائحتها طيبة. هذه أمثلة أردت أن أعطيك نماذج من أمثلة النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته اتخذ طرق مناهج، مرة بالخطبة، بالحديث، بالوعظ، بالإرشاد، بالمثل، ببيت الشعر وما إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نحن في هذا اليوم مع مثل من أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المثل يدلنا على شفقة رسول الله بهذه الأمة. وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من أن تتنكب الطريق، من أن تبتعد عنه، من أن تصد عن دعوته. فيقول عليه الصلاة والسلام، واسمع ما يقول مرة أخرى، يقول عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، في بعض الروايات بعيني، وهذه الرواية بعيني مثنى، وإني أنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان. هذا مثل النذير العريان عند العرب الرائد يذهب لينظر العدو، وقالوا إن الرائد لا يكذب أهله. هذا مثل إن الرائد لا يكذب أهله، يذهب ليرتاد وينظر أين العدو، ما حجمه، عدد الخيل كم، عدد الرجال الذين يمشون على أرجلهم كم، هل الجيش كبير قليل. فإذا ذهب هذا الرائد ونظر ورأى أن الجيش عرمرم كبير وأن العدو كثير، أعطاهم علامة وهو بعيد، يزيل ثوبه ويلوح به: انتبهوا، الأمر خطير عظيم، ليس بسهل. تارة لا يركب على البعير على وضعه أو على الفرس على وضعه، وإنما يجعل وجهه من ناحية دبر الفرس، علامة يراها من بعد أن الأمر صعب وليس بسهل. تارة يأتي ويدخل البلد، وإذا دخل البلد يجدع أنف البعير الفرس، كل من رأى أن البعير مجدوع الأنف مجدوع الأذن عرف أن الأمر خطر. إذن يضربون هذا المثل ويقولون: أنا النذير العريان. النذير العريان لا يدل على سلامة الأمر وعلى سلامة الوضع، وإنما يدل على أن الأمر عظيم وخطر، كما وقع لأبي سفيان يوم بدر. استاجر رجل 20 مثقال، لما رأى جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يومها أبو سفيان كافر وهو يقود التجارة إلى الشام، والتجارة قافلة عائدة تذهب إلى مكة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يترصد هذه العير. هؤلاء كفرة، أعداء لله، أعداء للإسلام، مالهم حلال يؤخذ، هؤلاء محاربون، يجوز لنا أن نأخذ أموالهم لأنهم محاربون. لكن الكافر إذا كان بيننا وبينه موادعة، بيننا وبينه تمثيل دبلوماسي، بيننا وبينه اتفاق، أيجوز لنا أن نأخذ ماله ونقول هذا كافر؟ لا يجوز. المسلمون عند شروطهم. النبي صالح يهود خيبر، وقبل أن يصالح يهود خيبر صالح يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة يوم أن وطئت قدماه المدينة وادعهم، اتفق معهم: لا يجوز أن تؤخذ أموالهم ولا نساؤهم ولا ذراريهم، ولا يجوز أن نقتلهم غيلة. ما معنى غيلة؟ يعني أن أحدنا يترصد له، لهذا الكافر الذي وادعناه واتفقنا معه صلح أو غير ذلك، أو أنه يأخذه إلى داره يدعوه وبعد ذلك يقتله. جماهير أهل العلم يقولون المسلم إذا قتل الكافر غيلة أمره إلى الإمام، الإمام ينكل بهذا الغادر، إن أراد ضرب، إن أراد حبس، إن أراد أخذ الدية، إن أراد أن يغلظ. وهذا قول جماهير أهل العلم، ولا يقتل المسلم بالكافر. لكن بعض أهل العلم ومنهم بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويرضاه، يرى أن المسلم إذا قتل الكافر غيلة، يعني بحيلة، وهذا الكافر ليس محارب تحت الذمة، موادع، اتفقنا معه، بيننا وبينه كما قل تمثيل، إذا قتله يقول عمر أقتله به. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا ألفين أحدكم، يعني لا أجدن أحدكم يا جماعة المسلمين يدرك العلج الكافر فيقول له مطرس مطرس، يعني عليك الأمان عليك الأمان، لا تفر، انتهى، فيقتله بعدما أعطاه الأمان. يقول عمر إلا قتلته به. المسلم إذا خان وقتل الكافر غيلة، أنا أقتل المسلم بالكافر. جماهير أهل العلم قالوا لا، وهذا هو الحق والصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا لما أورد الإمام مالك هذا الخبر، خبر عمر رضي الله تعالى عنه، لا ألفين أحدكم يدرك العلج فيقول له مطرس مطرس باللغة الفارسية، عليك الأمان عليك الأمان، إلا قتلت به. قال الإمام مالك في موطئه، ليس على هذا العمل، لا يعمل بقول أمير المؤمنين عمر هذا. قيل يا مالك، هذا أمير المؤمنين عمر وأنت تقول هذا الكلام في عمر؟ يعني من أنت يا مالك أمام عمر؟ قال مالك، وما أحسن ما قال الإمام مالك، ويا ليت المسلم المسلمين يعلمون ويفقهون ويعملون بما قال الإمام مالك. قال الإمام مالك، كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر. من عمر أمام صاحب هذا القبر؟ صاحب هذا القبر يقول لا يقتل مسلم بكافر، فأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد، ولو لم يخالف اجتهاد عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام لكان قول عمر على العين والرأس رضي الله عنه، ولكن قول أمير المؤمنين عمر خالف قول من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من ارتضاه الله تعالى للبشرية، لا البشرية الذين كانوا على عهده، بل البشرية منذ ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهل عمر كذلك؟ وإذا كان عمر ليس كذلك فغير عمر من باب أولى وأحرى. لا تقل ما يقول البعض، وقد ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر ينكر على جماعة، يقول أحدهم لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته، 100 حديث لو جاءت صحيحة رواها الثقات العدول أنا لا أقبل هذه 100 الأحاديث، وإنما أقبل قول إمامي وأقدم قول إمامي على 100 حديث عن رسول الله. لو أتتني 100 من الأحاديث رواها الثقة وجاءني قول عن الإمام قدمته. قال الحافظ ابن عبد البر: من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. مثلا وبالمثال يظهر الحال، رجل تبع السنة وترك لحيته اقتداء بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، إذ قال: جز الشوارب وأعطوا اللحى. ترك لحيته كما ترك الأنبياء من قبل، وأتمر بأمر رسول الله، وإذا برجل من الناس يأتي هذا الدقن، هذا التيس: يا أخي النبي قال اتركها. ما قال هذا إلا سيد الخلق، ولو قال النبي. كثرة اللحية دليل على أن الدماغ مخوف. هذا استخفاف أم لا؟ إن دخل جاء الدقن، دخل الدقن، خرج الدقن، ذهب الدقن، انظر إلى الدقن. هذا المطوع، جاء المطوع. يا أخي إيش هذا؟ يا جماعة المسلمين ما هذا؟ نحن مسلمون نأتمر بأمر رسول الله، الأنبياء من قبل لهم لحى، فإذا كنت أنا مخالف عاصي وأعلم أنني ما تمرت هذا إثم كبيرة ذنب علي، لا أزيد الذنب ذنب آخر. كما يقول المثل ونحن نتكلم على الأمثال، يقول: بغث على إبالة. هذا مثل عرب، بغث على إبالة. أنا مخالف في عدم الإثمار في مخالفة سيد الأبرار، ومع ذلك أزيد المخالفة مخالفة، وأقول: هذا التيس، هذا الدقن، يعني سيد الخلق الذي كانت له لحية تملأ صدره، وإذا قرأ تحركت، والصحابة لا يعلمون قراءته إلا بتحرك اللحية. يا أخي أنا ما في قوة، ولا أعتد بنفسي، ولا أقوى على طاعة الله وطاعة رسول الله. على أي حال أنا أعترف بأنني مذنب وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علي، لكن لا أزيد الأمر أمر لا. الذي ساقني إلى هذا الكلام أنه إذا وجد قول النبي، المسلم المؤمن المتبع لا يستخفن بما قال رسول الله، فإذا استخف بما قال رسول الله فيا ويله، يا ويله، هلاك، دبور، خروج عن دائرة الإسلام، ومن خرج عن دائرة الإسلام مآله النار، نسأل الله العافية والسلامة. شاهد: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للقوم: يا قوم، أبو سفيان أخرج ضمضم، أعطاه المثاقيل، المال، ذهب ضمضم، دخل ضمضم مكة وأخذ ثوبه وتعرى، وتارة يعري أمامه وخلفه، لا ينزع الثوب، يضع الثوب عليه، ولكن يخرق أمامه وخلفه. إذا نظر الناس إليه عرفوا أن هذا الأمر ليس لأمر بسيط، وإنما هو لأمر عظيم. فيسمى أمثال هؤلاء النذير العريان، النذير العريان. يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء. وفي رواية النجاء مرة، ورواية النجاء النجاء، يعني الجيش كبير، الخطر عظيم، اطلبوا النجاء، الفرار، اذهبوا، ولوا الأدبار، لا تنتظروا. أطاعه طائفة من قومي فأدلجوا، مشوا ليلا وبارحوا الموضع وأصغوا إلى ما قال هذا النذير العريان، فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، يعني على مهلهم، يمشون ليلا حتى نجوا. كذبت طائفة أخرى منهم، ما صدقوا هذا النذير العريان، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش، جاءهم الجيش صباحا وهم غارون جالسون، فأهلكهم واجتاحهم. فذلك هنا موضع الشاهد، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جيت به، ومثل من عصاني وكذب ما جيت به. بعثه الله إلى البشرية، الأبيض، الأسود، الأحمر، العربي، العجمي، اليهودي، النصراني، المجوسي، جاء هذا النذير. والنذير الذي يخبر الخبر بتخويف، هذا يسمى نذير. البشير الذي يخبر الخبر، وإذا أخبر بالخبر يخبره بذكر الشيء الحسن والثواب والجزاء. فالنذير الذي ينذر قومه ويخيفهم. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بادئ ذي بدء نباه الله بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. منذ أن نزلت هذه الآيات صار النبي عليه الصلاة والسلام نبي، لكن لم يؤمر حتى أنزل الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها المدثر المتغطي قم فأنذر، أنذر قومك من الشرك، خوفهم، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وكل ما يعبد من دون الله فاهجر، والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. والله الموفق. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.